إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، في قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يقول ما معنى إلحافا؟ إلحافا وش معنى كلمة إلحاف؟ فالجواب أن الإلحاف في السؤال هو الإلحاح في السؤال. لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يسألون الناس سؤالا فيه إلحاح وفيه إلحاف ولا غير ذلك. يعني الآية تحتمل معنيين، أن هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض تعرفهم بسيماهم، يعني علامة الفقر واضحة عليهم. من صفات هؤلاء المتعففين أنهم لا يسألون الناس مطلقا، لكن الله لم يقل لا يسألون الناس مطلقا، قال لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس سؤال إلحاف وإلحاح و يعني طلب اكثر من الطلب. فهذا يعني مدح لهم أنهم لا يسألون الناس بشكل فيه إلحاح. فهل معنى ذلك أنهم يسألون الناس ولكن يسألون الناس بأدب؟ الآية تقول لا يسألون الناس إلحافا، فالمفسرون انقسموا في تفسيرها إلى قسمين: ناس يقولون لا يسألون الناس بشكل فيه إلحاح ولكن فيه أدب، وقول آخر لا يسألون الناس إلحافا ولا يسألونه غير إلحاف، لا يسألون مطلقا. وهذا هو الراجح، أنهم لا يسألون الناس مطلقا، لكن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم هنا لا يسألون الناس إلحافا وفقط، وترك ذلك للتقدير، ولا يسألون الناس حتى بطريقة فيها أدب وفيها لطف، فهم متعففون تماما عن المسألة. وهذا من مدحهم ومن تنبيه المنفقين إلى الاهتمام بهم. يعني اليوم نلاحظ بعض الناس مثلا اليوم من الفقراء يتعرض للناس مثلا في المساجد، فيدهم يقوب في المسجد فيطلب الناس، يقول أنا علي دين أو لدي حاجة أو كذا، أو يطلب الناس مثلا في الطرقات، فتجد مثلا عند إشارات المرور من يطلب ويتسول. ولكن هناك أناس متعففون تماما في بيوتهم، لا يقدمون على جمعيات خيرية ولا يسألون الناس في المساجد ولا غيره. فالله يقول هؤلاء ينبغي الاهتمام بهم والالتفات إليهم، لأنهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس ولا يلحون في المسألة ولا يسألونهم مطلقا. هذا هو معنى الآية. فالإلحاف إذن في اللغة هو الإلحاح والتشدد في سؤال الناس وفي طلب الناس الصدقة وطلب الناس المعونة، وهنا الإلحاف إذن هو الإلحاح. والله أعلم.